وكان مقتضى المقابلة أن يقول فخانهم كما قال يخادعون الله وهو خادعهم. لكن الخيانة لما كانت تتدم بكل حال صار الله تعالى منزها عنه. نعم. ولا تكن للخائنين خصيما أي مخاصما. وهل يكون عليهم خصيما؟ نعم يعني ضده. نعم. طيب في هذه الآية فوائد، منها بيان عظمة الرب بقوله إِنَّ